أذني من كربلاء لصلاة الشهداء، أذني من كربلاء لصلاة الشهداء، روحك روح علي يا علي، صبرك سيف علي يا علي، روحك روح علي يا علي، صبرك سيف علي يا علي. هذا شعارك والله عودك إن شاء الله. أذني من كربلاء لصلاة الشهداء، أذني من كربلاء لصلاة الشهداء، روحك روح علي يا صبرك سيف علي يا علي، روحك روح علي يا علي، صبرك سيف علي يا علي. أذني من كربلاء لصلاة الشهداء، أذني من كربلاء لصلاة الشهداء، روحك روح علي يا علي، صبرك سيف علي يا علي، روحك روح يا علي يا علي، صبرك سيف علي، بعد روحك روح علي، روحك روح علي يا علي، صبرك سيف علي. أذني من كربلاء، أذني من كربلاء لصلاة الشهداء، ارفع ايدك ارفع ايدك، الله يعودك وجاوب، روحك روح علي، روحك روح علي يا علي، صبرك صايف علي، بعد روحك روحك روح علي يا علي يا علي، صبرك سيف علي. اسمعني، أذني من كربلاء لصلاة الشهداء، أذني من كربلاء لصلاة الشهداء، روحك روح علي يا علي، صبرك سيف علي يا علي، روحك لا تبخل لا تبخل يا، بعد اسمع صوتك اكثر، صبرك سيف علي، بعد اسمعني أذيني من كربلاء لصلاة الشهداء أذيني من كربلاء لصلاة الشهداء روحك روح علي يا علي صبرك سيف علي روحك أذني من كربلاء أذني من كربلاء لصلاة الشهداء أذني من كربلاء لصلاة الشهداء روحك روح علي روحك صبرك سيف علي روحك روح علي مثابين إن شاء الله صبرك سيف علي بعد اسمعني أذيني من كربلاء لصلاة الشهداء أذيني من كربلاء لصلاة الشهداء أذيني من كربلاء لصلاة الشهداء روحك روح علي يا علي صبرك سيف علي روحك روح علي يا علي صبرك سيف علي يا السلام عليك يا أم المصائب السلام عليك يا زينب الكبرى